ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة تدبر القرآن، ووصلنا وإياكم إلى سورة المائدة. ومن الضروري أيها الأحبة في الله أن نتعلم من هذه السلسلة وإن كانت قصيرة الوقت، أن يكون المرء منا في حضور ذهني وقلبي لمواضيع السورة. من أجمل ما يجعلك تتأثر بالقرآن، ومن أكثر ما يجعلك تتعلق بالقرآن، ومن أكثر ما يجعلك تفهم القرآن، هو فهم مواضيع السورة التي تقرأها، حتى لا تتحول العبادة ولا تتحول القراءة إلى طقوس وعادات. همي أن أنجز عدد من الصفحات وعدد من الأجزاء وخلص القراءة، وهذا المقصود فقط. إنما يحبة في الله مقصود القرآن الكريم أن يستقر في القلوب وأن يؤثر في الأرواح، وهذا لابد له من أدوات ووسائل، ومن هذه الأدوات والوسائل فهم مواضيع السورة وربط المواضيع بعضها ببعض. لأن السور، عم نحكي السور الكبيرة مثل كما مررنا مع سورة البقرة وآل عمران والنساء والآن المائدة، هذه السور فيها عشرات المواضيع. مش عم تحكي أنت عن سورة صفحة أو صفحتين، عشرات المواضيع. فلذلك تحتاج منا لوقفة وربط المقدمة مع الخاتمة مع صلب السورة، لأنه قطعا هذه المواضيع المذكورة في السورة قطعا مترابطة. وإن كان ظاهر المواضيع أنت عم تقرأ بتحس للوهلة الأولى أنه فجأة في انتقال من موضوع لموضوع أنت عم تقرأ، لكن هذا الانتقال ليس عبثي، لا يوجد عبثية بكلام الله، مستحيل. اليوم إذا كان مخلوق عم يحكي معك، بشر، ففجأة هو عم يحكي معك انتقل لموضوع تاني، بتقول يا حمد عنده مشكلة بالتركيز، يعني كيف انتقلت لموضوع تاني، هل كنت عم تحكيني بموضوع أول؟ هذا بشر، هذا مخلوق، فكيف بالله، كيف بالحكيم، كيف بكلام الله المتقن الجميل. فلذلك هذا الموضوع، الاهتمام بمواضيع القرآن وربط المواضيع ببعضها خصوصا بنفس السورة، هذا من الأمور المهمة، وهذا ينبغي أن يكون ثمرة هذه السلسلة. فهذه السلسلة لا تعطيك كل شيء، إنما تعطيك بعض المفاتيح حتى تدخل إلى الأعماق من خلال هذه المفاتيح. سورة المائدة الحبة في الله من السور المدنية التي نزلت في المدينة، وذكرنا في مقدمة السلسلة أن السور المكية كانت تركز على العقائد وتركز على البناء الإيماني، والسور المدنية تركز على التشريعات والأحكام. أن ربنا جل جلاله أراد أن يبني الصحابة رضي الله عنهم في مكة بناء إيماني حتى يستعدوا لقبول الأحكام، ثم في المدينة بدأت تنزل الأحكام، لذلك الصلاة، الصيام، الجهاد، الزكاة، الطلاق، الزواج، أحكام الأحوال الشخصية، كل هذه الأحكام نزلت في المدينة. في مكة كانت العبادات قليلة جدا، لكن كل الآيات المكية في مكة بناء إيماني، رسوخ عقدي، حتى تستعد الأرضية، حرثت، صارت محروثة، الآن ينزل عليها بذور الأحكام. فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم استعداد عالي لتلقي الأحكام، مع أنهم عاشوا على عكسها سنوات طويلة. عندما نزلت على سبيل المثال آية من آيات سورة المائدة في تحريم الخمر، كان الصحابة اللي عاشوا مع النبي عليه السلام في مكة كانوا يشربون الخمر، فكانوا في مجلس عمر رضي الله عنه وكانوا يشربون الخمر، فجاء إليهم واحد من الصحابة وقال لهم: ما سمعتم قول الله جل جلاله في تحريم الخمر؟ قالوا: أو نزلت، نزل تحريم الخمر؟ قال: نعم. قال: فأراقوها وكسروا الجرار التي وضعت فيها الخمر، والخمر كان في الجاهلية يوضع في جرار لأشهر لسنوات حتى يتخمر، بالعامية يتعتق يعني، فكسروا الجرار وأريقت تلك الخمور حتى يقول الراوي فوجدنا بيوت المدينة يسكب منها الخمور في الطرقات. هؤلاء الصحابة. لكن هذا الاستعداد العالي وين بني؟ بني في مكة، كان في بناء في مكة قوي، ثم جاءت الأحكام قالوا سمعنا وطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسورة المائدة من السور المدنية التي فصل الله جل جلاله فيها أنواعا من الأحكام. تكلمنا عن سورة البقرة وتكلمنا عن آل عمران، وآل عمران والبقرة سور مدنية فيها أحكام تشريعية، كذلك سورة المائدة فصل الله جل جلاله فيها أحكاما متعلقة بالعقود بشتى أنواعها، وحذر من نقض هذه العهود والعقود. إذا بدك موضوع السورة بالعموم يتكلم عن خطورة نقض العهد مع الله جل جلاله، وضرب لذلك أمثلة من نقض العهد من اليهود ومن أهل الكتاب. وعلى رأس هذه القصص قصة نقض العهد من أهل الكتاب ممن كانوا مع عيسى عليه السلام. وختم الله جل جلاله فيها هذه السورة، وهي الآيات التي قرأناها في الصلاة، وسميت بسورة المائدة، وهي أن الحواريين بعضهم، لأن الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام، الأصل فيهم أنهم مؤمنون وأنهم من استعدوا لينصروا عيسى عليه السلام، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. لكن بعض أهل الكتاب ينقضون العهد، فطلبوا من عيسى عليه السلام أن يطلب من الله جل جلاله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وكانوا قد صاموا لأيام طويلة، فقالوا نريد معجزة حسية مادية نراها بأعيننا ونأكل منها لتطمئن قلوبنا. كيف بدنا نطمئن؟ فحذرهم عيسى عليه السلام قال أنتم تطلبون أمرا عظيما إذا طلبته من الله ونزل ثم نقضتم العهد فالخطر كبير. ثم بين الله جل جلاله تفصيل ما حصل، وقال العلماء هذا النقض للعهد كان على رأس هذه السورة، فسميت هذه السورة بسورة المائدة. لكن مش بس فيها قصة المائدة، إذا بترجع أنت لسورة المائدة بتلاقي قصة المائدة فيها يعني 5-7 آيات، هي كلها سواء سورة 120 آية، من آية 110 ل 115 116 بيطلعوا 5-6 آيات قصة المائدة. طب 105 آيات بشو؟ ذكر جل جلاله فيها أحكام الطعام، أحكام الشراب، أحكام الصيد، أحكام الزواج من غير المسلمات، أحكام الزواج من الكتابيات، أحكام العقود، أحكام العهود، أحكام العقود المالية. كل هذه السورة تبين بالتفصيل أهمية الالتزام بالعهد الرباني وخطورة نقض العهد. وإذا بتلاحظ بآخر السورة اللي مذكر الآيات التي قرأناها قال جل جلاله ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم. ملخص الصورة أن تصل إلى مقام الصدق مع الله، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نسأل الله تعالى يلحمة في الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتقن تدبر القرآن ويتلذذ في تدبر القرآن وفهم القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.